أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وألمنا ووجعنا وضر فينا عظيم عند أذية علينا من أسد وأسود ومن فار جان ظالم مرسول عليك به يا ربنا وبثعبان وحية عليك بالظالم يا ربنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمه يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا عطل وربط عقد في الجسد العقد أثر مع عين لامة حارة ومن نفس حاسدة خبيثة ومرسول من ساحر ملعون ظالم وساحرة أنت حسبنا على من سحر وحسد وحقد وفي الجسد سكن اللهم يا ربنا طهر البيت والجسد طهر يا ربنا البيت والجسد طهر يا ربنا البيت والجسد طهر يا ربنا الجسد من ظلم عظيم من ظلم عظيم ومن عقد عظيمة يا ربنا ومن آثار قوية يا ربنا ومن آثار قوية طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا الجسد طهر يا ربنا القلب والصدر والبطن ورحمها طهر يا ربنا الرأس والعقل والذهن والذاكرة طهر يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة طهر يا ربنا الدم والعظم والمفصل احفظ يا ربنا لهم الدين احفظ يا ربنا الدين القويم والخلق الحسن كلهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح احل يا ربنا هذه العقد على النكاح وعلى التوفيق والتيسير اللهم احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا واخر يا ربنا العاقد الظالم اليهودي النصراني المجوسي المشرك الظالم عليك به يا ربنا وبمن أرسله نجي يا ربنا عبدك وأمتك نجهم يا ربنا من القوم الظالمين نجهم يا ربنا من القوم الظالمين بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقي الأجساد والأرواح والعقول والأبدان بسم الله يرقي بيتكم العامر بذكر الله اللهم اجعل ملائكة الرحمة فيه يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا أن تحفظ الأجساد وتحفظ يا ربنا وتحفظ بيتهم يا مولانا يا خير الحافظين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم طهر أجسادهم وبيوتهم يا ربنا من مسوس من مس ونفس من مس ونفس عليهم من مس ونفس فيهم من نفس ومس حاسدين حاقدين ظالمين ساحرين خبثاء مكرة وكائدين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله بسم الله بسم الله طاهر يا ربنا الجسد والبيت طاهر يا ربنا الجسد والبيت من مس ونفس من مس ونفس من جن ظالم يتبعهم بسوء من جن ظالم من مس ظالم من نفس ظالمة تتبعهم بسوء تتبعهم بمكر وخيانة وخديعة وكيد ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فاطر يا ربنا السحر العظيم والحسد فاطر يا ربنا السحر العظيم والحسد وآثار العين العين العين العين وآثار العين وآثار العين وآثار العين من العرب والعجم ومن العمال والأقارب والخدم أطر يا ربنا أثرها اخرجها يا ربنا من القلب اخرج يا ربنا العين من القلب اخرجي بأمر الله اخرجي من الجسد بأمر الله اخرجي يا نفس اخرجي يا عين اخرجي يا مس من الجسد من الجسد من البيت من البيت الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله طاهر يا ربنا الجسد والبلد طاهر يا ربنا الجسد والبيت طاهر يا ربنا الجسد والبيت بسم الله بسم الله اللهم اطر يا ربنا سحرا اللهم اطر يا ربنا حسدا اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا عينا اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا من الجسد ومن البيت اخرج يا ربنا شيطانا اخرج يا ربنا شيطانا من الجسد ومن البيت اخرج يا ربنا شيطانا هلا واستقر اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا ماردا اخرج يا ربنا عفريتا الله اكبر اخرج يا ربنا ظالما اخرج يا ربنا عاشقا اخرج يا ربنا عاكدا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج يا ربنا كائدا اخرج يا ربنا خائنا اخرج يا ربنا ماكرا اخرج يا ربنا ساحرا اخرج بامر الله اخرج اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج بامر الله من بيتهم الله اكبر اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الفاسقين اخرج يا ربنا اليهود والنصارى والمشركين اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا جنا فأرى اخرج يا ربنا جنا فأرى اخرج يا ربنا جنا صرصورا اخرج يا ربنا جنا زاحفه زاحفه حيوانا حيوان تشبه في البيت في البيت في البيت وفي الجسد في البيت وفي الجسد اخرجه يا ربنا واخرج يا ربنا اثاره واحيي يا ربنا عقاده فك يا ربنا مرابطه كل مغناطيسي في الجسد كل مغناطيسي في الجسد اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اخرج يا ربنا الكافرين اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين الله اكبر ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا ظاهر يا ربنا الروح والجسد ظاهر يا ربنا الوالد والولد ظاهر يا ربنا البيت ظاهر يا ربنا البيت بسم الله بسم الله يرقي البيت بسم الله يرقي غرفه غرفه صالاته صالاته بسم الله ارقي سقفه سقفه سقفه ارضيته ارضيته زواياه زواياه زواياه ابوابه شبابيكه بسم الله بسم الله ارقي الاثاث بسم الله ارقي الاثاث بسم الله ارقي مداخله ومخارجه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي زواياه هو أركانه بسم الله يركي أركي الأبواب الأبواب وحول الأبواب والعتبات والعتبات والعتبات والعتبات بسم الله أركي الشبابيك بسم الله أركي النوافذ بسم الله بسم الله أركي الجدران بسم الله بسم الله أركي الجبس الجبس بسم الله بسم الله يركي أركي مفاتيح الكهرباء بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يركي البيت داخله وخارجه مما فيه وعليه بسم الله يركي الجسد مما فيه مما فيه مما فيه مما فيه وحوله بسم الله بسم الله اللهم طهرهم تطهيرا من السحر الأسود من السحر الأسود القديم من السحر الأسود القديم من السحر الأحمر القديم من السحر الأزرق القديم ومن آثار الحسد والعيون ومن سحر أبيض قديم اللهم طهرهم يا ربنا تطهيرا اللهم طهر يا ربنا طهر يا ربنا الوالد والولد من سحر فيه ما لبعض من سحر فيها لها من سحر في الأم لابنتها من سحر في البنت لأمها اطر يا ربنا سحرا فيهما اطر يا ربنا ربنا عقدا فيهما، احلي ربنا هذه العقد عشقية عشقية عشقية عشقية عشقية عشقية من ساحر عاشق من ساحر عاشق من ساحر عاشق هاو المحب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقيكم أجمعي والله يقيكم أجمعي. هذه العقد الخبيثة، هذه العقد الخبيثة على في رحمك يا أمة الله، على دورتك الشهرية وفي القولون وفي القولون على النجاسة على النجاسة على النجاسة على النجاسة على دم الحيض على دم الحيض. اللهم احللها يا ربنا احللها يا ربنا احللها من رحمها من رحمها. احل يا ربنا هذه العقادة احل يا ربنا عقدا قوية تمنع من زواجها تمنع من زواجها تمنع من زواجها تمنع من توفيقها تمنع من وظيفتها تمنع من من من من رفعتها تمنع من سموها. فقل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا صهر يا ربنا الجسد والبيت صهر يا ربنا الجسد والبيت صهر يا ربنا الوالد والولد صهر يا ربنا الوالد والولد يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله يرقيكم من الأسحار من أسحار تتبعكم بالليل والنهار كالظلة عليكم وكالثوب لكم وكالثياب لكم عليكم على جسادكم وكالظل وكالظل لكم من حولكم أينما تذهبون معكم. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر سحرا عظيما من إفريقيا من إفريقيا من إفريقيا من إفريقيا ومن الشرق من أندونيسيا والفلبين وماليزيا. أطل يا ربنا سحرا عظيما من المغرب من المغرب والمشرق والمشرق. أطل يا ربنا سحرا من الشام واليمن أطل يا ربنا سحرا من الشام واليمن من الشام واليمن من الشام واليمن. أطل يا ربنا سحرا عظيما من بري جلدتنا من بري جلدتنا. أطل يا ربنا السحر العظيم أطل يا ربنا سحر العربي والعجم أطل يا ربنا سحر العربي والعجم. اللهم أطل يا ربنا سحرا موثقا ومحكما عليه أسد وأسود عليه جن فأر عليه جن فأر تشبه فأرا تخلق في فأر. اللهم يا ربنا اللهم اقتله يا ربنا اقتل يا ربنا ثعبانا اقتل يا ربنا حية اقتل يا ربنا فأرا اقتل يا ربنا صرصورا اقتل يا ربنا جنا ظالما تشبه من حولهم يا ربنا عليك به عليك به عليك به. الله أكبر الله أكبر. قاتلهم الله وأنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. نجهم يا ربنا نجهم برحمتك من القوم الظالمين نجهم يا ربنا من ساحر يتبعهم ومن حاسد فيهم وعليهم وبينهم ومن أثر نفس نفس مرسولة عليهم ومن نفس مرسولة عليهم بسوء ومكر وخديعة وظلم وعدم توفيق لهم. اللهم عليك بالنفس اخرجها يا ربنا اخرجها من الجسد اخرجها يا ربنا من البيت نفسا ظالمة خبيثة نفسا ظالمة خبيثة اخرجها يا ربنا من الجسد اخرجها يا ربنا من البيت طاهر يا ربنا الجسد والبيت طاهر يا ربنا الجسد والبيت طاهر يا ربنا الجسد والبيت من أثر النفس وعقادة وعقادة تعقدت في الجسد تعقدت في البيت. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فطر يا ربنا فطر يا ربنا سحرا وآثار حسد وعين ونفس ممرضة ممرضة ممرضة للجسد موهنة للجسد مكسرة للعظام ممزقة للعصابة وعلى الضغط والسكر وعلى الضغط والسكر وعلى الضغط والسكر ومدوخة ومصدعة ومشنجة وصارعة يا ربنا يا ربنا وعن زواج وعن زواج وعن زواج تصد وتمنع. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. بسم الله الكافي بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. الأرحام ويعلم ما في الأرحام. اللهم اجعل يا ربنا عقدا في رحمها قضية عظيمة مثبتة ومثمرة يا ربنا ومخيطة يا ربنا يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم أطل يا ربنا كل سحر اللهم أطل يا ربنا كل سحر يتجدد يا ربنا يتشدد ويعظم بالليل والنهار. أطل يا ربنا أثر حسد وعيون يا ربنا وأذية وأذية عليهم وأذية عليهم وأذية عليهم وأذية عليهم. أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقادة وحل يا ربنا عقد الأذية عقد أذية عليهم عقد أذية عليهم على التعطيل والرابط وعلى الآلام والأوجاع والأسقام والأمراض. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر وحل يا ربنا هذه العقادة وفك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا السحر العظيم القديم القوي الشديد من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من أقارب الوالد من أقارب الوالدة. اطل يا ربنا الأسحار كلها اطل أثر العيون العيون والأحساد. اللهم اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت من الجسد ومن البيت. اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا العين وشيطانها من الجسد والبيت من الجسد والبيت. اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا العين وشيطانها اخرج يا ربنا السحر الموكل يا ربنا اطري يا ربنا سحر توكيل اطري يا ربنا سحر توكيل اطري يا ربنا سحر توكيل توكيل توكيل على التجديد على التجديد على الآلام والأوجاع والأمراض والتعطيل والرابط. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا احيي يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا فكها اطري يا ربنا سحر عند الساحر والساحرة على الأثر على الأثر على الشعر على الشعر على الظهر على الظهر وعلى ملابس ونعال. احرقها يا ربنا احرقها احرقها يا ربنا احرقها واحرق يا ربنا من أوصلها لساحر وساحرة. احرق يا ربنا الآثار احرق يا ربنا الآثار واحرق يا ربنا واحرق يا ربنا من يحرسها ويخدمها. اللهم احرق يا ربنا من يحرسها ومن يخدمها. اللهم احرق يا ربنا احرق يا ربنا احرق ساحرا عليها احرق يا ربنا ساحرا عليها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا واخرج يا ربنا عيونا واخرج يا ربنا عيونا واخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا عينه، أخرج يا ربنا عينه، أخرج يا ربنا عقادها تكونت وتكورت، اللهم احي يا ربنا عقادها في القلب وفي الصدر وفي البطن يا ربنا، في الأحشاء احلى يا ربنا احللها، أخرج يا ربنا هذه العقادة، أطر يا ربنا سحرا صامتا صامتا صامتا صامتا صامتا، أطر يا ربنا سحرا صامتا وحسدا صامتا صامتا صامتا صامتا صامتا، أطره يا ربنا أطل سحرا صامتا صامتا، أطره يا ربنا على التوكيل على التوكيل على التوكيل من قبل ساحر من الإنس وكل ساحرا من الجن، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا أصله، أطر يا ربنا فرعه، اللهم احل يا ربنا عقاده، فك يا ربنا مرابطه، بسم الله بسم الله، اللهم ارمي يا ربنا من عليه، اللهم ارمي يا ربنا من عليه، اللهم ارمي يا ربنا من عليه، اللهم ارمي يا ربنا من عليه ساحرا عظيما ساحرا عليما، اللهم ارمي يا ربنا من عليه عاشقا في الجسد عاشقا للجسد، أليس به يا ربنا، أليس به يا ربنا، اللهم أطر يا ربنا ثلاثة اجتمعت في الجسد اجتمعت في البيت سحرا وحسدا وعينا، سحرا وحسدا وعينا، أطلها يا ربنا قديمة، أطلها يا ربنا عظيمة، أطلها يا ربنا تتجدد، أطلها يا ربنا تتجمع، أطلها يا ربنا تتكتل، أطلها يا ربنا تتراكم في الجسد في الجسد، أطلها يا ربنا تراكمه، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا تعقدت، أطلها يا ربنا تكتلت، أطلها يا ربنا ورمت، أطلها يا ربنا تربطت، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، احل يا ربنا هذه العقادة، فك مرابط كلها يا ربنا، فكها يا ربنا فكها، واخرج يا ربنا من عليها فاسقا وظالما، ساحرا وحاسدا، حاقدا حاقدا وعاشقا، بسم الله بسم الله، بطل بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا ما عمله، اطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة في الجسد في الجسد، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب، وفي البيت فعلوه وفي البيت عملوه، ويتبعهم بالليل والنهار، ويتبعهم في كل بيت، ويتبعهم في كل بيت جديد وقديم جديد وقديم، اللهم اطل يا ربنا سحرا يتبعهم بسوء، اطل يا ربنا سحرا على التعطيل والرابط يا ربنا يا ربنا، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التيسير، اللهم اطل يا ربنا السحر، السحر الاسود والاحمر والازرق والابيض، اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم احل يا ربنا عقدا، فك المرابط يا ربنا، فك المرابط يا ربنا، الله اكبر الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، اعيذكم بالله العظيم مما تخافون وتحذرون من شياطين ومن مسوسة ومن انفس في الاجساد وفي بيوتكم، في أجسادكم وفي بيوتكم، تتبعكم بسوء ومكر، تتبعكم بسحر عظيم يجدد الأسحار ويشد العقاد، بسم الله بسم الله، أرقيكم من مسوس وأنفس ظالمة ساهرة حاسدة حاقدة، اللهم أطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا، أطل يا ربنا سحرا ماكولا، أطل يا ربنا سحرا ماكولا، معقودا في رأس المعدة، معقودا في رأس المعدة، فكها يا ربنا واخرجها واحللها يا ربنا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما موثقا موثقا ومحكما ومثبتا بالمسامير ومخيطا بالإبر، اللهم أطله يا ربنا أطله، تكون وتكور ويجرح ويجرح ويجرح القلب ويجرح الجسد ويمرض ويمرض، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة على النفسية على النفسية وعلى العصبية وعلى العصبية وعلى الأمراض القوية وعلى الأمراض القوية وعلى الأمراض القوية، اللهم اطل أثرها، اللهم احل عقادها، اللهم اخرج قدامها وحراسها، الله أكبر الله أكبر، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في الجسد في الجسد وفي البيت، طاهر يا ربنا الجسد والبيت، طاهر يا ربنا الجسد والبيت، طاهر يا ربنا الجسد والبيت، طاهر يا ربنا الجسد من سحر ماكول ومشروب ومشموم ومنثور ومذرور، على الجسد على الجسد ومدهون، اللهم أطل يا ربنا أثرا حسد وعين أثرت على القلب والصدر والبطن وعلى رحمها وفي القفاء وفي الظهر وأثرت على العظام وعلى اللحم، أثرت على العصب، أثرت على الدم، أثرت على المفاصل، أثرت على الشعر والظهر، أثرت على الرأس، سببت دوخة وصداعا وألما، أثرت على العينين، أثرت على جمال الوجه والجسد. اللهم أطل أثرها يا ربنا وحل عقدها فك مرابطها. بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين من الأسعار والأحفاد والعيون، تتجدد وتتنقل في البيت في البيت في البيت. اللهم أطل يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا في البيت. اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا في البيت في زواياه وفي أركانه. اللهم أطر يا ربنا سحرا، سحرا تجدد تجدد تجدد، يجدده موكل، يجدده موكل بالسحر. اللهم اقتله شر قتله، اللهم اقتله شر قتله، اللهم اقتله شر قتله، اللهم اقتله شر قتله. اللهم نجهم يا ربنا برحمتك من القوم الظالم، من القوم الكافر، من القوم الساحر. يا الله يا الله، نجهم يا ربنا، نجي عبادك وإماك من القوم الظالمين، من القوم الفاسقين، من القوم الساحرين. اللهم نجينا، نجينا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، من القوم الساحرين، من القوم الساخرين. نجهم يا ربنا، نجهم من ساحر عليم موكل بسحر عظيم. نجهم يا ربنا من ساحر عليم موكل بسحر عظيم، في الجسد في الجسد، في الرأس في الرأس، وعلى النفسية والعصبية، وعلى الحظ والنصيب، وعلى الحظ والنصيب ينكسه، ينكسه ويصرفه ويصرفه ويصرفه، يصرف زواجا، يصرف نكاحا، يؤخره يكرره ويصرف الأزواج، ويؤثر على وظيفة، ويؤثر على أرزاق، يؤثر على الأرزاق. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله لطيف بعباده، أرنا قوتك يا ربنا، أرنا قوتك يا ربنا في لطفك لنا يا ربنا، أرنا قوتك يا ربنا في سحر عظيم وحسد شديد يا ربنا، بلطفك بنا يا ربنا. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، أرنا قوتك وعزتك يا ربنا في لطفك بنا، على ساحر وساحرة، على حاسد وحاسدة، على حاقد وحاقدة، وعلى من سكن الجسد والبيت، وعلى من سكن الجسد والبيت، وعلى من سكن الجسد والبيت يا ربنا، وعلى شيطان مارد، وعلى عفريت غاصب، وعلى عاشق في الجسد ومن حول ومن حول الجسد، عشق وظلم وطغى وبغى وسحر وتجبر وعقد العقد وربطها ويشدها ويعقدها ويحرسها ويخدمها بالليل والنهار. يا الله يا الله، من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم كن ولينا يا ربنا، وأخرجنا يا ربنا من ظلمات الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا، والربط والتعطيل يا ربنا، والكفر والإلحاد والظلم والطغيان والبغي والمكر والخديعة والخيانة والكيد يا ربنا. أخرجنا يا ربنا إلى نورك، أخرجنا يا ربنا إلى عافيتك، أخرجنا يا ربنا إلى ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى النور، إلى النور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اجعل لنا نورا في قلوبنا وصدورنا وبطوننا يا ربنا وفروجنا، اجعل لنا نورا يا ربنا في وجوهنا وأسماعنا وأبصارنا ومن بين أيدينا ومن خلفنا، اجعل لنا نورا يا ربنا في جلودنا وفي أظافرنا وفي شعرنا يا ربنا، اجعل لنا نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، واعذنا يا ربنا من شياطين الإنس والجن. اللهم اجعل لنا نورا نمشي به في الناس يا ربنا يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم عفوا وعافية يا ربنا من ذنوبنا حاقت ومن ذنوب أحاطت يا ربنا يا ربنا استغفرك اللهم ونتوب إليك من ذنوب كانت يوما علينا وبسببها طال الضر فينا. اللهم إنا نستغفرك فإنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا وأمددنا يا ربنا بأموال وبنين واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم يسر يا ربنا كل عسير ووفق يا ربنا ووفق يا ربنا ووفق يا ربنا بكل خير وبر وإحسان يا ربنا. اللهم أطل ما على الزواج, اللهم أطل يا ربنا ما على النكاح, اللهم أطل يا ربنا ما على الأمراض والأدواء والأسقام, اللهم أطل يا ربنا ما على الضر وما على الشر, أطل يا ربنا ما على الضر والشر والمكر والخيانة والخديعة, اللهم أطل يا ربنا ما على الكيد وما على الغلبة علينا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تنكر علينا. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم تولى أمرنا واجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن نستقبل خيرا وبرا وإحسانا وتوفيقا يا الله يا عظيم, يا الله يا عظيم. طهر يا ربنا الجسد والبيت مما فيها يا ربنا, طهر يا ربنا الأجساد والبيوت مما فيها يا ربنا, مما فيها يا ربنا من سحر عظيم, من سحر عظيم, من سحر عظيم معقود في خيوط وفي حبال وفي شعر وفي ماء سحر يا ربنا, وفي مادة سحرية حمراء خضراء سوداء صفراء بيضاء يا ربنا يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحرر العقد كلها وأن تخرج من عليها يا مولانا. اللهم أخرج يا ربنا العقدة والعاقد, اللهم أخرج يا ربنا السحر والساحر, اللهم أخرج يا ربنا العين وشيطانها. اللهم كن لنا وليا ونصيرا, لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا الله بأسمائك وصفاتك في هذه الساعة أن تحلل كل العقد. اللهم احل يا ربنا كل العقد وفك المرابط يا ربنا. اللهم ادحر يا ربنا الشيطان, اللهم ادحر يا ربنا الشيطان, اللهم اقتل يا ربنا العدو من الإنس والجن أجمعين. اللهم كن لنا وليا عليهم يا ربنا ونصيرا عليهم يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا, اللهم إنا نسألك أن تقينا شر كل ذي شر, اللهم اقنا يا ربنا شر كل ذي شر. اللهم اشغل يا ربنا العدو ببرضه وغلبة عليه يا ربنا, اللهم اشغل الأعداء يا ربنا بأنفسهم وبغلبة عليهم يا ربنا وبقتل فيهم يا مولانا. اللهم اشغل الأعداء بقتل فيهم يا ربنا. اللهم أنت ولينا, اللهم طال البلاء وأنت ربنا سبحانك رب الأرض والسماء فكن ولينا يا ربنا. اللهم إني أسألك في هذه الساعة تفريجا يا ربنا لكل كربة, اللهم إني أسألك هذه الساعة توفيقا عظيما يا مولانا ودحرا للعدو ودحرا للأعداء وخروجا للبلاء يا رب الأرض والسماء. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين وأنت مولى المتقين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت أرأف الرائفين وأنت ألطف اللطفاء سبحانك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لطفك يا مولانا ونسألك يا ربنا رحمتك ورأفتك يا ربنا. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم أطل السحر قديما وجديدا, اللهم أطل السحر مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذورا.